بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه وزمرته اللهم أوردنا حوضه واجعلنا من أتباع سنته وشرعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتدى بسنته واهتدى بسيرته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا اللهم وفقنا لاتباع الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أحبتي في الله أشهد الله الذي لا إله إلا هو على حبكم فيه وأسأله أن يجمعنا وإياكم على الإيمان والذكر والقرآن في هذه الحياة وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ثم أسأله أخرى أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله وأنا أعلم بنفسي منكم ظن بي إخوتي ظنا عظيما فدعوني فلم أملك إلا أن أجيب ثم دعوكم فظننتم نفس الظن وأجبتم فخيرا جزيتم وما أراني والله بينكم الليلة إلا كبائع التمر على أهل هجر لكني أسأل الله الذي بيده مقاليد كل شيء أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون وأن لا يؤاخذني بما تقولون وحسبي أن ألقي عليكم هذه الكلمات التي أسأل الله أن يجعلها لي ولكم ذكرا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار وأن يجعلها من صالحات الأعمال وخالصات الآثار والفضل أولا وآخرا لله الواحد القهار يا رب أنت خلقتني وبرأتني جملت بالتوحيد نصف لساني وهديتني سبل السلام تكرما ودفعتني للحمد والشكران وغمرتني بالجود سيلا غامرا وأنا أقابل ذاك بالكفران فلك المحامد والثناء جميعه والشكر من قلبي ومن وجداني فلأنت أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقلان أنت الكريم وباب جودك لم يزل البغل تعطي سائر الأحيان أنت الحليم بنا وحلمك واسع أنت الحليم على المسيء الجاني أنت القوي وأنت قهار الورى لا تعجزنك قوة السلطان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمي دمت عن سقطي وعن طغياني. لبيك يا رب بكل جوارحي، لبيك من روحي وملء جناني. اجعل رجائي في ثوابك رائدي، واقبل مقل الجهد بالتبيان. يا رب لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان. أنت المضاعف للثواب، فإن يكن مثقال خردلة على الميزان. تعطي المزيد من الثواب مضاعفا من غير تحديد ولا حسبان. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. أحبتي بالله، الإيمان والحياة. لسائل أن يقول لما كان اختيار هذا الموضوع، فأقول: وهل حياة بلا إيمان؟ إنه الحياة وكفى. لذا لا ينبغي أن يكون الإيمان أمرا هامشيا في هذه الحياة، بل هو قضية القضايا، لا يجوز أن نغفله أو نستخف به أو ندعه في زوايا النسيان. كيف لا وهو أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره. إنه لسعادة الأبد، وإن عدمه لشقاوة الأبد. إنه لجنة أبدا لصاحبه، ولنار أبدا لمن تنكبه. لذا كان لزاما عليه وعلى كل مؤمن بالله، بل وعلى كل ذي عقل، أن يفكر في حقيقة الإيمان وأثره على الحياة، حتى يطمئن القلب وينشرح الصدر وتسكن النفس. خصوصا ونحن في عصر أصبح الناس يجرون وراء المنفعة لاهفين، حتى إن كثيرا منهم ليرون الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم، لا فيما يطابق الواقع أو تقوم الدلائل والبراهين على صحته. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الفرد بلا إيمان ريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار، أينما الريح تميلها تمل. الفرد بلا إيمان إنسان لا قيمة له ولا جذور، إنسان قلق متبرم حائر، لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده، لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه عنه بعد حين. الفرد باختصار بلا إيمان حيوان شرس، وتبع فاسق مفترس، بقلب لا يفقه، بأذن لا تسمع، بعين لا تبصر، بهيمة فلتظل. والمجتمع كذلك، المجتمع بلا إيمان مجتمع خاب، وإن لمعت فيه بوارق الحضارة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى. المجتمع بلا إيمان مجتمع تعاسة وشقاء، وإن زخر بأدوات الرفاهية والرخاء. المجتمع بلا إيمان مجتمع تافه مهين رخيص، غايات أهله لا تتجاوز شهوات بطونهم وخروجهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم. ومن هنا جاءت الحاجة الماسة الملحة للحديث عن الإيمان وأثره في الحياة بعمومها، حياة الفرد والمجتمع، حياة الأمة بأثرها. وإني قبل أن أبدأ لأهنئ هذه الوجوه على إيمانها بالله الذي لا إله إلا هو، فهنيئا لكم الإيمان، وهنيئا لكم القرآن، وهنيئا لكم التوحيد، وهنيئا لكم الإسلام، هنيئا لكم يوم يغدو النصارى إلى بيوت الصلبان، ويغدو اليهود إلى بيوت الشيطان، ويغدو المجوس إلى بيوت النار، ويغدو المشركون إلى بيوت الأصنام، ثم تغدون أنتم إلى بيوت الرحمن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، أنت الموفق، فلك المنة والفضل على نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا أهل الإيمان، ما الإيمان؟ الإيمان تلكم الكلمة المدوية المجلجلة التي تهز كيان المسلم، فيرنو إليها ببصيرته، ويتحرك نحوها فؤاده، ويشد إليها رحاله، وتسمو إليها تطلعاته. إنه الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون، ويتنافس فيه المتنافسون. إنه من كل مسلم يتحسس قبسه في قلبه ويتلمس وهجه في نفسه ويسعى ويعمل لسلوك السبيل المحبب له الإيمان لينير به جوانب روحه. الإيمان ما الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان ما الإيمان؟ نفحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم من أهل هدايته ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه. فالمؤمنون في رياض المحبة وفي جنان الوصل يرتعون ويمرحون. أحبهم الله فأحبوه فاتبعوا نبيه ورضي عنهم فرضوا عنه تقربوا منه بالصالحات والطاعات فدنا منهم بالمغفرة والرحمات كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. متى نكون أهلا لأن نسأل الله فنعطى ونستعيذ بالله فنعاد؟ يا من أعوذ يا من أعوذ به فيما أؤمله يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره. لا يكبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. الإيمان ما الإيمان؟ شعور يختلج في الصدر ويلمع في القلب فتضيء جوانب النفس ويبعث في القلب الثقة بالله والأنس بالله والطمأنينة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان ما الإيمان؟ إنه الشعور بأنك ذرة في كون عظيم هائل متجه إلى الله يسبح لله ويخضع لله ويؤمن بالله وإن من شيء إلا يسبح بحمده تبارك عز وجل. فسبحان من آمن له الكون أجمع وسبحان من سبح له الكون أجمع. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. موكب عظيم يسبح الله ويؤمن به يجعلك أيها العبد تسأل أين أنت من هذا الموكب. حدد موقعك في هذا الموكب وهدفك على هذا الموكب وغايتك فإن الشاذ عن هذا الموكب لهو الشقي الخاسر لنفسه وماذا بعد خسارة النفس من خسران. الله هو الغني ونحن الفقراء. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية بل مخلوقاته غيرنا كثير وكثير صنف منهم وهم الملائكة لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم عددهم إلا الله الذي لا إله إلا هو. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في صحيح مسلم إنه ليدخل البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. كم من الملائكة يدخل البيت المعمور منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما بالك بعدد الملائكة عموما ما بالك بغيرهم من سائر المخلوقات. ألم تسمع في الصحيح إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أصطت السماء وحق لها أن تئض ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو رافع. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وفي رواية ولحثوتم على رؤوسكم التراب. أطت السماء وحق لها أن تئض ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو رافع. أهل سماء يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأخرى يقولون سبحان ذي الملك والملكوت وأخرى يقولون سبحان الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. خلق عظيم هائل لا يحييهم إلا خالقهم سبحانه وبحمده، وظيفتهم التسبيح والتعظيم. فماذا يضر أن ينفلت إنسان من هذا الموقف العظيم فيكفر بالله، ومن كفر فعليه كفره. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. هل جنت نفسك أخي بالله لتكون من أهل هذا الموكب المسبح السائل إلى الله، أعني موكب المؤمنين؟ إن كنت كذلك فأبشر بالجزاء من أكرم الأكرمين يوم الوقوف بين يدي رب العالمين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا من يحب الكنز، ويا من يحب الثروة، إن أعظم كنز يكتنزه العبد في هذه الحياة هو كنز الإيمان، وإن أعظم ثروة يكتنزها العبد في هذه الحياة هي ثروة الإيمان. إنه الثروة النفيسة والكنز الثمين، يسعد به صاحب حين يشقى الناس، ويفرح حين يحزن الناس. هل لهذا الكنز وهل لهذه الثروة من أثر على الحياة؟ إن أثرها عظيم جد عظيم لمن كان له قلب فملأه بالإيمان. إن إيمان العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ليعكس على الفرد لا بل على الأمة جميعا آثارا عظيمة، فهاك موجزها ولا بأس بعده من تفصيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. المؤمن بالله يشعر بأن الله يراقبه في أفعاله، يحاسبه على الصغيرة والكبيرة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا استشعر العبد هذه المعية سابق إلى الخيرات، وخضع مستجيبا لرب الأرض والسماوات، فبادر إلى الفضائل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولا تنقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما تخفيه عنه يغيب. والإيمان بالملائكة يجعل المؤمن يستحي من معصية الله، لعلمه أن الملائكة معه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز ترافقه وتراه ولا يراها، تخصي عليه أعماله في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. والإيمان بالكتب يجعل المؤمن يعتز بكلام الله، ويتقرب إليه بتلاوة كلامه والعمل به، ويشعره ذلك أن الطريق الوحيد إلى الله هو اتباع ما جاء في كتبه، والتي جاء القرآن مهيمنا عليها ومصدقا بها. والإيمان بالرسل يجعل المؤمن يأنس بأخبارهم وسيرهم، لا سيما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتخذهم أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة لا في شر ولا في غرب، بل في رسول الله إلى الناس كافة شرقيهم والغربي، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد، حاشا يطيني سراب خادع، ومعي كتاب الله يصطع في يدي. والإيمان باليوم الآخر ينمي في النفس حب الخير ليلقى ثوابه في جنات ونهر ونعم المأوى، ويكره في نفسه الشر ودواعي خوفا من نار تلظى ومن وقوف بين يدي المولى. والإيمان بالقدر يجعل نفس المؤمن لا تخاف ما أصابها، ولا ترجو ما سوى ربها، لا تطمع إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله. في الدنيا تزهد، بالموت لا تبالي، لا تركع للطغيان بل تخضع للرحمن، ولسان حالها ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرز صورتي. آثار الإيمان على الحياة آثار مشرقة تنعكس على تصورات الأفراد وسلوكهم في الحياة، حتى إنك لترى القرآن يمشي على الأرض في أشخاص بعض الأفراد. فإليكم أزف بعض هذه الآثار مفصلة، فاسمعوا أيها الأحباب وفقه وبلغوا، فرب مبلغ أو عامل سامع. من آثار الإيمان الثبات بكل صوره ومعانيه، الثبات بكل صوره ومعانيه عند الشدائد والمحن والمصائب، الثبات يوم تمتحن الأمة بأعدائها، الثبات للداعي في دعوته، الثبات للمصاب عند مصيبته، الثبات للمريض عند مرضه حتى الممات، الثبات أمام الشهوات، الثبات أمام الشبهات، الثبات على الطاعات، الثبات العام، وكفى بالثبات. ها هو صلى الله عليه وسلم يحمل الإيمان في صف، والبشرية كلها في صف مضاد، فانتصر بالإيمان، صدع بالحق لا يرده عنه راد ولا يصده صاد. فوقعت قريش منه في أمر عظيم، فإذا بأحد صناديدها يقول: يا معشر قريش، لقد وقعتم من محمد في أمر عظيم، لقد كان غلاما حدثا فيكم، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغي قلتم شاعر ما هو والله بشاعر، قلتم ساحر ما هو والله بساحر، قلتم كاهن ما هو والله بكاهن. يا معشر قريش، إنه قد نزل بكم أمر عظيم فاجتمعوا له. فاجتمع كبراؤها، صناديد الشرك وسدنة الوثنية الممتكون بحجز النار ليقذفوهم في النار، اجتمعوا يقودوا مؤتمرهم إبليس نعوذ بالله منه. قالوا في اجتماعهم: انظروا رجلا منكم هو أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة فليذهب إلى محمد. قالوا: ما نرى مثل أبي الوليد عتبة بن ربيعة. فذهب عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بليغا وكان فصيحا، جمع مقالته في مقالة واحدة وقال: يا محمد، أنت خير أم أبوك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا، وإن كنت خيرا منهم فقل. ثم بدأت الإغراءات التي لا يثبت أمامها إلا المؤمنون: يا محمد، إن كان بك الملك ملكناك، وإن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن كان بك الباء وحق النساء زوجناك ما تشاء من بناتنا. يا محمد، ما رأينا شخصا قط أشأم على قومه منك، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيثور بعضنا على بعض فيختفل. يا محمد، أخبرنا ما تريد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفررت يا أبا الوليد؟ ويا للأدب منه صلى الله عليه وسلم، يا للأدب يوم تركه حتى انتهى من كلامه. ثم شرع صلى الله عليه وسلم يرسل آيات الله البينات تسقط كالقذائف على دماء هذا الرجل. شرع يقرأ من أوائل سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سمع كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، ألقى هذا الكافر يديه خلف ظهره وأخذته رعدة، مشدوها مبهورا بما يسمع، يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن، حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف وارتعد وأخذته الرعشة، وأخذ يديه الاثنتين وجمعها ووضعها على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال: أنشدك الله والرحم إلا صمت، أنشدك الله والرحم إلا صمت. خرج مذعورا خائفا راجعا إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به من عندهم. لما رأوه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: لقد سمعت من محمد حديثا ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، ورب هذه البنية يعني الكعبة ما عقلوا من حديثه إلا قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضعت يدي على فمه خوفا أن ينزل بكم العذاب ولقد علمتم أن محمدا إذا حدث حديثا لم يكذب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بذلك هل استقاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعوا بالآيات لم ينتفعوا بذلك فهل سلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه لا والله بل ناصبوه العداء كأشد ما يكون وأروه الأذى كأبلع ما يكون الأذى وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم ثم لم يجد له معينا بعد الله إلا ابن بنيته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ثم ليس هذا فحسب بل أخرجوه من مكة ودموعه على وجنتيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله إنك لا أحب البقاع إلا الله ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ومع ذلك فقد ثبت صلى الله عليه وسلم بالإيمان فنصره الله ونصر دينه وأعلى كلمته فما من إذنة الآن إلا وهي تقول في اليوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي صحابته رضوان الله عليه ومن بعده ليثبتوا بالإيمان ثبات الجبال الشم الراسية ها هو خالد بن الوليد أبو سليمان رضوان الله عليه يقارع الروم في أرضهم كما روى ابن كثير حتى كانت الدائرة على الروم فما كان منهم إلا أن فروا وتحصنوا في مدينة قنسرين مدينة محصنة من مدنهم بالجدران المنيعة وبالأبواب الثقيلة التي لا يقتحمها مقتحم فماذا كان من خالد حاول اقتحامها فما استطاع حاول أن يحاصرها حصارا عاما عسكريا واقتصاديا واجتماعيا فما أفلح استعصت عليه فما كان منه إلا أن دون رسالة قال في هذه الرسالة قالها بثبات المؤمن الذي يثق بنصر الله جل وعلا قال من خالد بن الوليد أبي سليمان إلى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون منا والذي نفس خالد بيده لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا كلمات الثقة بنصر الله عز وجل كلمات الثبات الذي لا يكون إلا للمؤمنين تخرج كالصواعق على أعداء الله وكالبلسم على أولياء الله وصلت الرسالة إلى ذاك العلم فقرأها وارتعدت فرائضه وسقطت من بين يديه وما كان منه إلا أن قال افتحوا أبواب المدينة واخرجوا مستسلمين لا طاقة لنا بهؤلاء ما الذي ثبت خالد إلا الإيمان ما الذي ثبت جند الله إلا الإيمان يوم أخذوه وأخذوه بحق وبجدية ليس هذا فحسب وليس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب فهو ابن تيمية عليه رحمة الله ذلكم الداعية الذي قارع الطغيان ودمغ البدعة والمبتدعين فكثر الأعداء فما وهن وما استكان لسان حاله فكيف تخاف من زيد وعمر وعند الله رزقك والقضاء ليلقى في السجن فيثبت بإيمانه الراسخ يقفل السجان الباب فيقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ومظاهره من قبله العذاب ينظر إلى السجناء ويقول ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري النارها فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان واليقين يمرض فيثبت ثبات المؤمن لأوقات الشدائد دخلوا عليه وهو مريض وما اشتكى فيقولون له ما لا تشتكي يا إمام قال تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها ثم يخدم المصحف في السجن 84 مرة حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لقي الله فرحمه الله وجمعنا به وبالصالحين من أمة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. الثبات للمريض في مرضه. يروي ابن حجر في الإصابة أن عمران بن حصين رضي الله عنه ابن حصين رضي الله عنه أصابه مرض أقعده 30 سنة وما اشتكى حتى إلى أهله، فكانت الملائكة تصافحه وقت السحر. أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنهجر في الأمراض والحمى والمصائب. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا بلاء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه. فقال: اللهم إني أسألك حمى لا تبعدني عن صلاة ولا حج ولا جهاد. فمكثت به 30 سنة حتى بيض شعر رأسه ولحيته، وكان لا يجلس بجانبه أحد من شدة فيح الحمى ليلقى الله ثابتا بالإيمان، وهكذا يفعل الإيمان. الثبات للمصاب في مصيبة لا يكون ذلك إلا للمؤمنين. يقول الحافظ أبو نعيم: لما توفي ذر بن عمر الهمداني جاء أبوه فوجده قد مات، ووجد أهل بيته يبكون، فقال: ما بكم؟ قالوا: مات ذر. فقال: الحمد لله، والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق، وما أريد غيرنا بما حصل لذر، وما لنا على الله من معتب. ثم غسل وكفن وذهب ليصلي مع المصلين، ثم ذهب به إلى المقبرة، ولما وضعه في القبر قال: رحمك الله يا بني، قد كنت بي بارا وكنت لك راحما، وما لي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله باقا. والله يا ذر ما ذهبت لنا بعز، وما أبقيت علينا من ذل، ولقد شغلني والله الحزن لك عن الحزن علي. يا ذر والله لولا هول يوم المحشر لتمنيت أني صرت إلى ما إليه صرت. يا ليت شعري ماذا قيل لك وبماذا أجبت. ثم يرفع يديه الأخرى باكيا: اللهم إنك قد وعدتني الثواب إن صبرت، اللهم ما وهبته لي من أجر فاجعله لذر صلة مني وتجاوز عنه فأنت أرحم به مني. اللهم إني قد وهبت لذر إساءته فهب له إساءته فأنت أجود مني وأكرم. ثم انصرف ودموعه تقطر على لحيته: وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. انصرف وهو يقول: يا ذر قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، وربنا قد استودعناك، والله يرحمنا وإياك. ما الذي ثبت هذا الرجل إلا الإيمان؟ هذه آثار الإيمان على حياة الناس، تظهر عند الشدائد فيثبت لها الرجال ثبات الجبال الشم الراسيات، علو في الحياة وفي الممات. ومن آثار الإيمان على حياة الناس ديمومة اتهام الناس، والخوف من الرياء والنفاق، وعدم احتقار الذنب. يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. المؤمن يرى ذنوبه كجبل يقعد تحت أصله يخشى أن يسقط عليه، أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فأطاره بيده. ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. يقول أنس كما في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيحات. يقول هذا لخير القرون، فماذا يقال فينا؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. من آثار الإيمان على الحياة سيادة الأمن في البلدان وعلى الأموال والأعراض، والطمأنينة والهدوء في الأنفس والقلوب. يقول المولى سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سنة الله لا تتخلف، ووعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من آثار الإيمان نبذ كل ما يفرق الأمة من قوميات وعصبيات وعنصريات ونعرات جاهلية. فالمقياس عند المؤمنين حقا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. جسد مؤمن واحد، بنيان واحد، أمة واحدة، لا شرق ولا غرب. لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عدست ذاك الإمام صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وحسن محقق جامع الأصول: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يقبضهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله. قال صحابة رسول الله: تخبرنا من هم يا رسول الله؟ قال: هم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام فيما بينهم، ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم. فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور. لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقع يوما من الأيام بين أبي ذر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه خصومة، فيغضب أبو ذر وتفلت لسانه بكلمة يقول فيها لبلال: يا ابن السوداء. فيتأثر بلال يوم أكرمه الله بالإسلام، ثم يعير في العصبيات والعنصريات والألوان، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو أبا ذر، ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول كما في الحديث المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فيتأثر أبو ذر ويتحسر ويندم ويقول: وددت والله لو ضرب عنقي بالسيف وما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ بلالا رضي الله عنه كما روي، ويضع خده على التراب ويقول: يا بلال، ضع قدمك على خدي لا أرفعه حتى تضع. فتذرف عين بلال رضي الله عنه الدموع ويقول: يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك، يغفر الله لك يا أبا ذر. والله ما كنت لأضع قدمي على جبهة سجدت لله رب العالمين. ويعتنقان ويبكيان: ذهب ما في القلوب وانتهى ما في القلوب، والشاهد إنك امرؤ فيك جاهلية. ويأتي سهيل بن عمرو، ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. إلى أين يأتون؟ يأتون إلى مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي لا يدخله إلا المؤمنون حقا. فيستأذن أبو سفيان وهو سيد من سادات قريش بإشارة تتحرك ألوف، وبإشارة منه مطرة ترعد ألوف. يأتي إلى هذا المجلس فلا يؤذن له، وهو مسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد إسلامه. ويأتي سهيل بن عمرو وهو سيد من سادات قريش ويستأذن في الدخول على عمر فلا يؤذن له. ويأتي بلال الحبشي الذي أكرمه الله بالإسلام فيؤذن له. ويأتي سهيل فيؤذن له، والرومي فيؤذن له، ويأتي سلمان الفارسي فيؤذن له كذلك. فماذا كانت النتيجة؟ كان من أبي سفيان رضي الله عنه أن تأثر وتذمر وتنمر، وقال: والله ما ظننت أن أثبت على باب عمر ويدخل هؤلاء الموالي قبلي. فقال سهيل وكان لبيبا عاقلا: قال: والله ما علينا أن نثبت على باب عمر، ولكن والله أن أخشى أن نثبت على أبواب الجنة ويدخل هؤلاء. لقد دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا فأبطأنا وتأخرنا، فما علينا أن نحبس على باب عمر، إنما علينا ألا نحبس على أبواب الجنة، أو كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، سلمان فيها مثل عمر لا ترى جنسا على جنس يفوق بمحتدي، وبلال بالإيمان يشبق عزة ويدك تيجان العنيد الملحد، وخبيب أحمد في القناة أنفاته لكن صوت الحق ليس بمخمدي، ورمى صهيب بكل مال للعدا ولغير ربح عقيدة لم يقصدي، إن العقيدة في قلوب رجالها من ضربة أقوى وألف مهند. من آثار الإيمان على حياة الناس تنقية قلوبهم من الحسد، وتصفيتها من الحقد والغل واستلال الضغائن والسخائم منها، لتصبح الأمة كما قال رب العالمين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها هو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رواية أنس، وكما في رواية ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قسم غنائم حنين أعطى المهاجرين وتألف قلوب بعض المشركين ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم، فقال قائلهم: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا. وقال الآخر: أفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فيذهب أحدهم، بل سيد من ساداتهم سعد بن عبادة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وينقل المقالة إلى رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم كما روي: ما أنت؟ يعني أين موقفك أنت؟ حدد موقفك، هل أنت منهم؟ فيقول: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قوي قد أقول ما يقول. ما يعرفون الخداع وما يعرفون الانتواء، إنما صرحاء أتقياء أنقياء. فقال صلى الله عليه وسلم: اجمعهم لي. فجمعهم فحمد الله وأدنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وفقراء فأغناكم الله به، وأعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ فيقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ألا إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكى القوم حتى اخضلت ريحاهم بالدموع وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. لسان حالهم: خذوا الشياح والجمال والبقر، فقد أخذنا عنكم خير البشر. صلى الله عليه وسلم، أرأيت كيف تكلم صلى الله عليه وسلم ما في قلوبهم؟ إنه لو لم يكن فيها إيمان لما اشتل ما في قلوبهم رضوان الله عليهم جميعا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بين أصحابه، فيقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل تنطب لحيته من آثار الوضوء، ثم قال: هذا اليوم الثاني. فطلع نفس الرجل، ثم قال: هذا اليوم الثالث. فكان هو الرجل. فلحق به بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه أياما، فلم يرى في هذا الرجل كثير صلاة ولا صيام. فقال له بعد 3 ليال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ولم أرك تعمل كثير عمل. قال: والله هو ما رأيت، غير أني لا أنام ليلة من الليالي وأنا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غششا